حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عليكو يلي كنت بميز فيكو زي ما انتو نسيتو ماضيكو عادي يلا نفتح في القديم كان حلمكو ان اكون قاعد وسطكو الفلوس قود قلبكو ندفتو يا جربانين الكتامين وحبيت الكونفانتين خلوا نص صحابي خايبين ما بقوش جدعان زي الاول كانوا بيشرفوا بقوا يخرفوا عالحارم عادي بيصرفوا كله عالفو دفون كاش بيحول يا قلوب الصافية عينكو جابت لينا الكافية النجاح عمره ما كان عافية كفاكم حجد ونفسنا ربنا يكرمكو وعمليتكم يدلكو واحنا علينا هندعلكو ونصركم تبو زينا اسمعي عويل مش عشان انا لسه اصيل تفتكرني من الهلاهين لا فوق يا بوا عارف انا بامين اسمع مني اي جهه بتسمع عني اوعى يا باي برك سني قلبي مات ودفنته من سنين سامي هارون لسه على مبدأه يا زبون لو بتقولوا قصاد مليون يسندل ما يجيبش في يوم ورا وحش فرنسا اي شغله دوايا خالصه اوعى تيجوا معاه في منافسه المعلم خط احمر يلا عشان سلكان ربنا كرمني يا جدعان خفوا عنكم ده انا شقيان ما جاتش معايا بالساهل يعني سيبوني في حالي محدش شاف اللي جرالي يا ما دقت المر ليالي وقت وجعي محدش جينا فعلي ليل ونهار شرب شرب وباستمرار ربنا يجازي الاشرار اللي خلونا كنت نضيف بقيت شخص بجد مخيف بيا قلت بقى لطيف وريح لي قلبي من الهموم لقي عيوني اوعي تبكي على اللي باعوني دول كلاب ولا يستاهلوني بكره هيتمنوا يرجعوا هيشوفوا غيري بس مش هيشوفوا تقديري هيتعاملوا معامله ميري واخرهم عني يسمعوا نفسي الاقي حد سالك ويكون باقي كل يوم بتزيد اعدائي معرفش بيكرهوني ليه بيتمسكنوا لغايه ما بيتمكنوا بينحروا ويمعجنوا تقولش كسير عينهم ولا ايه يا عيالي يا طريه انا بلدي العمرانيه انزلوا اسالوا عليا هيقولوا لكم مين سامي هارون عشان سندان ماليش يابا فقلنا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.